السؤال السادس يقول السائل: أخ له ولد يبلغ من العمر 17 سنة، وهو لا يهتم بأمر الصلاة، فلا يستيقظ لصلاة الصبح، فأبواه هما اللذان اجتهدان في إقامه لصلاة الصبح مع المشقة والعناء، وهو غير مبال بذلك، وإذا أيقظاه صلى صلاة يخالطها النوم بدون خشوع ولا طمأنينة، فما توجيهكم للوالد والولد مع العلم أنه لم يستيقظ لوحده ولو مرة منذ سن التكليف، ويتكاسل أيضا في الصلوات الأخرى. أقول أن المقصر كما يبدو لي هما الوالدان، أنهما لم يدفعان به إلى الصلاة عندما بلغ 7 وأتمها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة على 7 واضربوهم على 10. فقد قصر في الأمر بالصلاة في 7 بعد إتمامها، وفي الضرب في 10، فكان نتيجة ذلك هذا الذي حصل في سن 17، وعليه من يتوب إلى الله تعالى من هذا التقصير. ومع ذلك عليهما أن يلزماه واشتد معه ويهجرانه هجر تأديبي مع شيء من العقوبات القادرين عليها، حتى يمتثل لهذه العبادة العظيمة ويقبل عليها بنفس تواقة وبخشوع واستحضار. طيب أن يشدد عليه في هذا الأمر، فإن الصلاة أمرها ليس بالهين. نسأل الله لهم التوفيق.